في ذلك لآية لقوم بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون تعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض على الحبيب.